قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه تذكرة للبيت المسلم للأسرة المسلمة، وكما أسلفت فخير تذكرة تذكرة بكتاب الله عز وجل وتذكرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سير أهل الفضل والصلاح على ضوء كتاب الله عز وجل وسنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. أقول وبالله تعالى التوفيق، إنه يجب أن يعلو على البيت ذكر الله، أن يكون في البيت، أن يمتلئ البيت بذكر الله تبارك وتعالى. فنحن بشر ونحن ضعفاء، وتعترينا الأمور التي تعتري البشر، الأمور التي تعتري البشر تعتري أهل الفضل وأهل الصلاح. هناك مغاضبات في البيوت، ما علاجها؟ علاجها التعوذ بالله مع ذكر الله. هذه المغاضبات قد تتأتى إلى بيوت أهل الفضل وبيوت أهل الصلاح. فأذكر وبصورة عاجلة بأن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، آل من نسائه شهرا. نسوة الرسول صلى الله عليه وسلم سألنه النفقة واستكثرنه، طلبنا منه مزيدا من النفقة، استقللنا النفقة التي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم لهن، استقللنا النفقة التي يعطيهن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا النفقة قليلة يا رسول الله، نريد إنفاقا زائدا يا رسول الله. آل الأمر مع كثرة إلحاحهن في زيادة النفقة نزلت آية التخيير، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. واعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا كاملا في مشروبة له. كذلك ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابنته فاطمة يزورها، فاطمة سيدة نساء للجنة، علي رضي الله عنه زوجها مبشر بالجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أهل البيت كله من أهل الجنة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، أين ابن عمك؟ يريد عليا، أين علي؟ قالت كان بيني وبينه شيء، أي من الذي يجري بين البشر، فغاضبني فترك البيت وخرج. علي رضي الله عنه، علي أول من أسلم، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، بينه وبين فاطمة التي سمتها سمت رسول الله، دلها دل رسول الله، مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ويحدث بينهما مغاضبات؟ نعم، بشر بشر. فماذا كان لما حدثت المغاضبات؟ هل طردها من البيت أم ماذا صنع؟ كلا، بل هو الذي خرج من البيت، خرج من البيت يبحث عن مكان يهدأ فيه، تهدأ فيه نفسيته. فأرسل النبي من يبحث عن علي، فأتاه الآتي وقال يا رسول الله، علي في المسجد يا رسول الله، علي في المسجد نائم، نائم في المسجد يا رسول الله. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي في المسجد، فرآه وقد علاه التراب، غطاه التراب، فجلس ينفض التراب عنه ويقول قم أبا التراب، قم أبا التراب. فسبحان الله، يعني بيوت أهل الفضل والصلاح يحدث فيها هذا. أبو بكر رضي الله عنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد صلاة العشاء أتى النبي أضياف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف ضيف رسول الله؟ فكل صحابي أخذ بعض الأضياف وبقيت مجموعة من الأضياف. فقال أبو بكر أنا يا رسول الله أأخذ هؤلاء يا عبد الرحمن؟ يقول أبو بكر لابنه عبد الرحمن: يا عبد الرحمن ابن أبي بكر خذ هؤلاء الأضياف وعشيهم يا عبد الرحمن في البيت وانتظر حتى أتيك. فأخذ عبد الرحمن الأضياف وذهب إلى البيت بأضياف أبيه، فقربت أمه الطعام لهم، قربت زوجة أبي بكر الطعام مع ابن عبد الرحمن الأضياف، فأبى الأضياف أن يأكلوا، قالوا لن نأكل حتى يأتي يا رب هذا البيت، لن نأكل حتى يأتي أبو بكر. فقال عبد الرحمن: يا قوم كلوا، أنتم أضياف لكم حق، لكم حق القرى، قرى الضيف من الإسلام، كلوا. قالوا لن نأكل حتى يأتي رب البيت. قال إن أبا بكر رجل شديد، إذا جاء وجدكم لم تأكلوا سينال منا، يعني سيشتمنا سينال منا. قالوا والله ما نأكل حتى يأتي رب هذا البيت، تأدبا منهم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الشاهد أن أبا بكر الصديق تأخر رضي الله عنه، فرجع إلى البيت في ساعة متأخرة، فسأل أين الأضياف؟ الأضياف هؤلاء. ابن عبد الرحمن يعلم أن أباه فيه شدة في هذه المقامات، فاختفى في البيت في مكان حيث لا يراه أبوه. فقال أبو بكر لامرأته: أين عبد الرحمن؟ قالت: عبد الرحمن ذهب. قال: أو ما عشيت الأضياف؟ قالت: قربنا لهم العشاء فأبوا أن يأكلوا، رفضوا أن يأكلوا حتى تأتي. فنال أبو بكر من زوجته: بك وبك، كلام شديد على زوجته. ثم اتجه إلى ابنه: يا عبد الرحمن. فسكت عبد الرحمن وهو مختفي ولم يتكلم. يا عبد الرحمن، سكت أبو عبد الرحمن ولم يتكلم. فقال: يا غنثر، ينال من ابني ويطعن فيه، اخرج، اقسمت عليك بالله ان كنت تسمعني ان تخرج. فخرج. فقال ابو بكر: بك وبك، ونال من ولدي نيلا شديدا. قال عبد الرحمن: والله يا ابتي، والله قربنا لهم الطعام فابوا ان ياكلوا حتى تاتي. فدخل ابو بكر على الاضياف، دخل ابو بكر على الاضياف فقال: كلوا. قال: كل، كل ونحن ناكل. قال: والله ما أنا بآكل حتى تأكلوا، كلوا لا هنيئا. يعني أنت تفترض عندك أضياف وتقول كلوا هنيئا مريئا. أبو بكر من شدة الغضب والحزن أنهم تأخروا، قال: كلوا لا هنيئا، كلوا لا هنيئا. فقالوا: والله ما نأكل حتى تأكل. قال: والله ما أنا بآكل حتى تأكلوا. فأصرهم أيضا على موقفهم وقالوا: والله ما نذوقه حتى تأكل يا أبا بكر. فقال أبو بكر ورأى الأمر قد اشتد واشتعل، قال: هذا من الشيطان، الذي جرى كله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. وأكل فأكلوا، وذهب في الصباح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، بروا وحنستوا، يعني بروا في أيمانهم وأنا حنست في يميني. قال: بل أنت أبرهم وخيرهم وأفضلهم يا أبا بكر، بل أنت أبرهم وخيرهم وأفضلهم يا أبا بكر. فالشاهد أن المسألة لما اشتدت تعوذ أبو بكر من الشيطان وسمى الله. فيا عبد الله، يا رب الأسرة، يا أم، يا أيتها الأم، دوما ليكن على لسانك ذكر الله. غضبت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني، جزاك الله خيرا، اعمل كذا، حصل كذا، الحمد لله، أكلتم الحمد لله، نعم ساقاه الله لكم، اسجدوا لله شاكرين، ذكر ساق الله إليكم طعاما هدية، اسجدوا لله شاكرين، لئن شكرتم لأزيدنكم. يا بني حفظك الله، اذهب وفقك الله، تعالى يرحمك الله. هذه اللهجة التي فيها إكثار دائم من ذكر الله يبتعد بسببها الشيطان، الشيطان يبتعد بسببها. تعال بارك الله فيك، اذهب وفقك الله، اجلس يرحمك الله، كل بارك الله فيك، خذ جزاك الله خيرا، اشتري لنا كذا. لهجة لهجة تملأ بذكر الله في البيت، تملأ بذكر الله في المسير، بها بإذن الله تحفظ بيوتنا، تسلم لنا بيوتنا بإذن الله. فلنكثر دوما من ذكر الله، قرآن يتلى في البيت، لسان مرطب بذكر الله، قلب مطمئن بذكر الله، بدن قوي بذكر الله. فهكذا فلنحيي هذا في بيوتنا، رطبوا اللسان بذكر الله، رطبوا الأفواه بذكر الله، طمئنوا القلوب بذكر الله، تسلم لكم أموركم بإذن الله. عوذ أبناءك دائما بسم الله، قل يا بني بسم الله، اخرج وفقك الله. فكذا ينبغي أن نكون، جعلنا الله إياكم وبيوتنا وبيوتكم ونساءنا ونساءكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.